بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله سنبدأ من هذه الليلة في كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة من تأليف شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، المتوفى سنة 22 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ في هذا الكتاب ما تيسر مع صحيح البخاري إن شاء الله. كل ما نقرأ في صحيح البخاري نقرأ من دلائل النبوة، ونحن في هذه الليلة ليلة الثلاثاء، هكذا ليلة الثلاثاء 15 من شهر صفر لعام 41 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الإعانة على قراءته والاستفادة منه والعمل بما نعمل بما نعلم. وشيخنا مقبل رحمه الله هو ذاك الرجل الذي عرف بالعلم والعمل والدعوة إلى الله بحكمة وبصبر، فما من مجال من مجالات الدعوة إلا وقد يعني تركه رحمه الله، فكان يدعو إلى الله عز وجل بالتدريس، فبنى تلك الدار العامرة دار الحديث في بلده دماج، ورحل إليه الناس من كل مكان، وكذلك بالمحاضرات والخطب، فكان يجوب البلاد اليمنية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ويشرح دعوة أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك كذلك مع هذا التأليف، فوفق في التأليف توفيقا عظيما، له كتب كثيرة رحمه الله، ومن أجل كتبه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وجعل عليه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ذاك مسندا ذاك على طريق المسانيد، والجامع الصحيح على طريق كصحيح البخاري، يعني طريق كتأليف الإمام البخاري لصحيحه على الأبواب، بوب على الأحاديث وذكر فقهه رحمه الله في ذلك الكتاب، فبلغ 6 مجلدات، الصحيح المسند مجلدين، والجامع الصحيح من ليس في الصحيحين 6 مجلدات، فهو كتاب عظيم يستفاد منه. غير ذلك من الكتب في الحديث وفي العقيدة وفي السيرة، ومن هذه الكتب هذا الكتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة. والمقصود بالمسند أي ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمسانيد هي التي يسندها أصحابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدهم، ولكن الشيخ هنا تجوز وقال الصحيح المسند، يعني المقابل لغير المسند، يعني المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المؤلفين من أصحاب الكتب المؤلفة في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يقصده رحمه الله. قال: نبدأ نقرأ المقدمة اليوم إن شاء الله، ونبدأ في صلب الكتاب من الجلسة المقبلة إن استطعنا أن نكمل المقدمة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: قال كتب الشيخ رحمه الله هذه المقدمة للطبعة الأولى، وقد زاد في هذه الطبعة الثالثة بعض الأحاديث والأبواب، وصوب فيها بعض الأخطاء الطباعية، ولم يكتب الشيخ رحمه الله لهذه الطبعة مقدمة جديدة، وقد قمنا في هذه الطبعة بترقيم الأحاديث والآثار ترقيما تسلسليا وعمل فهارس علمية للكتاب الناشر دار الآثار.

ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولذا فقد باء بالخزي من ادعى النبوة وهو كاذب كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي ومن بعدهما المختار بن أبي عبيدة الثقفي وغيرهم ممن ادعى النبوة. وعدم الإيمان بالمعجزات مؤذن بالعقوبة العاجلة والعقوبة الأخروية. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول التعبير بالآيات أفضل من التعبير بالمعجزات، لأن هذا جاءت به الآيات، جاء به القرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وهذه من الدلائل، قال من الدلائل على كلام شيخ الإسلام وآية منك، ما قال ومعجزة منك، إنما وآية منك. هذا وبما أن دلائل النبوة أكبر برهان على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع ما أكرمه به من مكارم الأخلاق، فقد ضاقت صدور أقوام بالآيات البينات والدلائل الواضحات، كما حكى الله عنهم بقوله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. هذا شأن كفار قريش. أما المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يعتبرون التشريع كله دلالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما فيه من الأسرار العجيبة والحكم البليغة، وهكذا التابعون لهم بإحسان حتى نبغ أقوام من ذوي الاعتزال فاعتزلوا الكتاب والسنة إلا ما يوافق أهواءهم، وهم يزعمون أنهم يعتمدون على عقولهم وهم في الحقيقة يعتمدون على أهوائهم، لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح. فضاقت صدورهم ببعض المعجزات النبوية فهذه يؤولونها وتلك يضعفونها، فأراد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل، وكاد مذهب الاعتزال أن ينقرض. وفي هذه الأزمنة المتأخرة نبغ أقوام من ذوي الأهواء فأرادوا أن يأخذوا بالثار للمعتزلة، فتاهوا كما تاه أسلافهم، ومن أولئك التائهين الحيارى، ومن أولئك الثائرين للاعتزال، بل ومنهم من هو ثائر للإلحاد جمال الدين الأفغاني الرافض الإيراني، ومحمد عبده المصري، ومحمد رشيد رضا وليس كسابقيه في الضلال، لكن محمد رشيد رضا الشيخ الألباني يدافع عنه مع أنه وقع في كثير من الأشياء التي يعني أنكر أشياء ووافق سابقي في بعض الأشياء التي هي من أمور الغيب، ولكن الشيخ كان ينكر عليه إنكارا شديدا، حتى مرة سمعته قال سمعته ودونت هذا في دفتري، يقول والله أو أقسم أو كاد أن يقسم أنه لو كان الإمام أحمد بن حنبل موجود لكفر محمد بن رشيد رضا، لأنه يقول رمز خرافة في الدجال أو كذا في الدجال رمز خرافة، أو وافق من يقول هذا. قال محمد شلتوت وطه حسين وأحمد أمين صاحب فجر الإسلام وضحاه وظهره وأبو ريه، هؤلاء كلهم أنكروا السنة أو كثيرا منها وتكلموا فيها بالعقل. ومحمد الغزالي في كثير من كتاباته استخفاف بأهل السنة وتهوين العمل بالسنة. مش أبو حامد الأول، لا محمد الغزالي هذا آخر متأخر هذا. نعم وتهوين العمل بالسنة من ذلكم كتاب دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، وكذا كتاب هموم داعية، ومحمد الغزالي مميع وإن لم يكن في الضلال كسابقيه. هؤلاء في آخرين. قال: والذي أنصح به طلبة العلم هو الإعراض عن هذه الكتب الزائغة، وقد أغنى الله طلبة العلم عن هذه بكتب أهل السنة جزاهم الله عن الإسلام خيرا. قال: هؤلاء في آخرين قاموا بحملة على السنة، ومنهم من رد عليهم الشيخ ربيع، ومنهم من رد عليهم الشيخ الألباني، والشيخ مقبل كذلك رد عليهم في كتب أخرى مستقلة، رد عليهم أهل السنة والحمد لله ما تركوهم. حتى الشيخ محمد خليل هراس رد على كثير منهم الحمد لله. الشيخ حمولة التويجري، الشيخ بن باز رحمه الله رد على كثير من كتاباتهم. أيوة، فهؤلاء ما تركوا ولله الحمد، قيض الله رجال السنة في الرد عليهم وعن أباطيلهم. قال: وهؤلاء في آخرين قاموا بحملة على السنة وانتصروا للاعتزال، ومنهم من انتصر للروافض، وأصبح العلم في مصر ألعوبة بين راد ومردود عليه. وصدق الله إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ويقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. رواه أحمد في مسنده من حديث عمر. ويقول: إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. رواه أبو داود في سننه. غالب هؤلاء متاجرون من أعداء السنة من الرافضة، ولكن يأبى الله إلا أن ينصر سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويظهر دينه ولو كره الملحدون. فقد استيقظ شباب في جميع الأقطار الإسلامية ديدنهم، قال رسول الله: فباء أعداء السنة بالخزي. بالأمس كان يلقب جمال الدين ومحمد عبده بالإمامين المجددين، واليوم عرفا بالماسونيين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هؤلاء الضالون التائهون، منهم من تصدى للطعن في قصص القرآن، ومنهم من تصدى للطعن في معجزات الأنبياء عليهم السلام، ومنهم من تصدى للطعن في الصحابة الذين هم نقلة الدين إلينا، ومنهم من تصدى للطعن في بعض الأحكام وسنوا سننا سيئة نرى كتبهم تشجع من قبل الرافضة ومن قبل الملحدين. وإني أحمد الله، فقد رأيت من الإجابة على كتبهم بل على أباطيلهم وترهاتهم ما تكر به أعين أهل السنة. فجزى الله إخواننا الذين تصدوا لهذا خيرا. هؤلاء المتهوكون الحيارى من ذوي الاعتزال الأقدمون والمتأخرون قوبلوا بأناس من القصاصين يحدثون الناس بالغث والسمين والحق والباطل، ومنهم من يدفعه التعصب الأعمى إلى وضع أحاديث باطلة. وقد قرأت في رسالة لعلي العجري بعنوان نصيحة أولاد السبطين ومن تبعهم من المؤمنين في التمسك بمذهب الهادي للحق يحيى بن الحسين، فإذا فيها أحاديث في فضل زيد بن علي والهادي، أحاديث مكذوبة وليس هو الذي افتراها، ولكنه جاهل بعلم الحديث متعصب لأجداده رحمهم الله. وأمثال هذا كثير، كبعض الأحاديث الموضوعة في فضل بعض الخلفاء العباسيين كما في العلل المتناهية لابن الجوزي. وهناك فريق آخر نظر في دلائل النبوة فحملها ما لا تحتمل، وبين يدي الآن كتاب من كتب الضلال بعنوان مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية. أظن هذا الجميل محمد جميل زينو، هذا رد عليه الشيخ، أظن الشيخ حمود التويجري، حمل أحاديث ما لا تحتمل، حرف كثيرا من الأدلة وحمل أدلة أخرى ما لا تتحمل، وقد رد عليه الشيخ حمودة ويجري، نعم هو ذا، بكتاب أسماه إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة. هو زين من طنجة؟ ها؟ أظن هو. فمن أجل هؤلاء وأولئك استعنت بالله على جمع ما تيسر لي من الصحيح من دلائل النبوة، وسميته الصحيح المسند من دلائل النبوة، جمعته من كتب السنة. طيب نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله المقدمة في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.